وصدقكم الله قلتم ان الذي عليه دين مثلا 500 ريال وان كان 500 ملك فانه يزكي الذي عنده وقضاء الدين على الله. فما هو الدليل؟ مع العلم ان بعض العلماء يقول بخلاف ذلك.